جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثني أنس كما حدثكم، ثم قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني وسعيد بن منصور كلاهما عن حماد بن زيد به نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. بعد، في هذا الحديث أوله لا يناسب آخره، لأن أوله أنهم يذهبون إلى آدم ثم يرسلهم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم عيسى يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا ظاهر أنه في الموقف وليس في بعد دخول الناس النار والجنة، وآخره في هذه الشفاعات جعلها في من دخل النار، وبين هذا وبين أوله وقت طويل وأمور كثيرة جدا، فلا بد أن الحديث أنه اختصر وترك الموقف والميزان والصراط وما يكون بعد ذلك ومأتيان الله جل وعلا للمحاسبة، لأن الطلب من أهل الموقف يطلبون أن يأتي الله جل وعلا ليفصل بينهم. والله جل وعلا كما في صحيح مسلم في هذا الحديث نفسه يقول إن الله يلهمهم أن يطلبوا الشفاعة، إن الأمور كلها بيد الله جل وعلا. ومعلوم أن الرسل في الموقف واقفون معهم، لكن الموقف يختلف، منهم من يكون في عرق قد يغرقه أو يلجمه، ومنهم من لا خوف عليه ولا هو يحزن، ومنهم من يطول الموقف عليه 50,000 سنة، ومنهم من يكون الموقف كأنه ضحوة. فالله جل وعلا يعطيهم على حسب أعمالهم وما كانوا فيه. وأخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمتقي هم الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني يتقون أن يقعوا في مخالفات تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتركون واجبات أوجبها الله عليهم، فيجعلون بينهم وبين المخوف واقيا يقيهم، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الله يلهم أهل الموقف إذا طال الوقوف، يلهمهم أن يطلبوا الشفاعة ويتشاور، ولا يلزم أن يكون كلهم، يكفي أن يكون بعضهم، فيقول بعضهم لبعض من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلق الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، يأتون إليه ويقولون له ذلك، أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اسأل ربك أن يأتي يفصل بيننا، هكذا يريدون. إن الله يحاسبهم ويريحهم من عن الموقف الطويل. فيا آدم عليه السلام وكذلك الرسل يعلمون أن هذا ليس لهم، الشفاعة ليست لهم هذه في هذا الموقف، وإنما هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يظهرون لهم شيئا غير ما يعلمون، فيقولون لست لها، يعني الشفاعة ليست لي في هذا، ولست أنا الذي أتقدم بها. ثم يرسلهم إلى إبراهيم، ثم إرساله لهم لإبراهيم، ثم إلى نوح أولا، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، كل ذلك ليظهر كرامة محمد صلى الله عليه وسلم أمام الخلق كلهم، لأن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، فيتدافعونها ويتبين للناس أن الفضل الذي أعده الله جل وعلا وإظهاره في هذا الموقف هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه ويقول أنا لها. جاء في حديث الصور أنهم إذا جاءوا إليه يذهب إلى مكان تحت العرش يقال له الفحص، يقول فأسجد لربي جل وعلا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن. جاء أنه يكون قدر أسبوع ساجدا، ثم يأمره الله جل وعلا برفع رأسه ويقول له اسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أن يأتي رب العالمين ليفصل بين عباده، فيقول الله جل وعلا له أنا آت، ثم تتشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة إلى آخر الحديث الذي جاء متصلا بهذا. فإذن هذه الأمور التي يعني فيها الميزان وفيها الصراط وفيها الحوض وفيها تركها الذين أخذوا الحديث عن أنس، لأن مقصودهم في الحديث الرد على الخوارج الذين خرجوا في ذلك الوقت وفي ذلك البلد، وأنكروا أن أحدا من المسلمين إذا دخل النار يخرج منها، فقصدهم الرد في هذا، ولهذا سألوه عن هذا الشيء. أما هذه الشفاعات التي ترددت وهي 4 مرات كلها أحياء، أولا يقول اذهب وأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم بعد ذلك يقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم يقول بعد ذلك أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم في الرابعة أن يقول أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي الأخيرة يقول ذلني في من قال لا إله إلا الله فيأبى رب العالمين. هذه إلى الله جل وعلا وليست إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، لهذا يقول عزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فالذي مثلا يقول لا إله إلا الله مؤمنا بها معتقدا بها قد تنجيه من النار. ثم هذا الحديث له طرق كثيرة وله روايات أخرى، وفيه الصراحة التصريح في أن خلق كثير من هذه الأمة يدخلون النار من الموحدين ومن غيرهم أيضا، ولكن شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا لأمته، أما الشفاعة الأولى فهي عامة للخلق كلهم، وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه واعدا به نبيه في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون، فهذا هو المقام المحمود، وهو الذي قال آدم ونوح وإبراهيم وموسى كلهم قالوا لسنا لها، لأنها أعدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات في من يدخل النار في هذه الأمة وغيرها فهي متعددة، تكون للأنبياء وتكون للملائكة وتكون للمؤمنين أيضا، بعضهم لبعض يشفع بعضهم بعض، وكذلك يكون لغيرهم مثل الأطفال الصغار الذين ماتوا يشفعون لآبائهم. وهذه ما كان أحد من أهل السنة ينكرها حتى جاءت الخوارج وجاءت المعتزلة، والخوارج لا يفهمون كتاب الله جل وعلا، وإنما يوقعونه على آرائهم الخاطئة. ولهذا قالوا إن الله جل وعلا يقول: يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فهذا معناه أنه ما في أحد ينتفع من الشفاعة. وقالوا إن الله جل وعلا يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والذي يخزى لا يكرم فيما بعد. هذه عمومات لا تدل على ما قالوا، فكيف ترد النصوص الواضحة الجلية لأجل عموم لم يفهموه؟ والطريقة التي يسلكها أهل السنة أن الدليل إذا جاء خاصا أنه يقضي على العام، وأنه لا يكون العام قاض عليه، لأن بهذا إعمال الدليلين كليهما. وهذه النصوص الكثيرة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا بلا تردد يجب الإيمان بها، ويجب أن الإنسان يعتقد ذلك، ثم يقول إن هذا دل دلالة واضحة على أن كثيرا من أهل التوحيد يدخلون النار. وقد جاءت نصوص أخرى كثيرة أيضا فيها أن من قال لا إله إلا الله صادقا، وفي حديث آخر مخلصا، وفي حديث آخر موقنا، حرم على النار. ومعلوم أن هؤلاء أنهم يقولون لا إله إلا الله الذين دخلوها بلا شك، الذي يقولها خالصا أو موقنا أو صادقا يكون محرم على النار. فلا بد من الجمع بين هذه الأحاديث، لأنها كلها قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. فالذي يحرم على النار لا يراها ولا يقربها. فالجمع بين هذه وهذه كما قال أهل العلم، يقولون إن الذي يقول لا إله إلا الله صادقا أو مخلصا أو موقنا فإنه يقولها عن علم ويقين وعمل بما تقتضيه، ويكون تائبا فيموت على هذا. فمن كان بهذه الصفة حرم على النار. أما إذا قال لا إله إلا الله ثم يأتي بذنوب وأمور تقدح في قولها فإنه قد يدخل النار، ولكنه يخرج منها. بهذا يعني يتم يعني هذا الحديث ويعني يتناسب أوله مع آخره، وتركوه يعني الذي اتفق عليه ولا خلاف فيه اختصارا. نعم. ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم. وقد تقدم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء، ثم الشهداء، ثم المؤمنون. رواه البزار وابن ماجه. ولفظه: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. فأما ما أورده القرطبي في التذكرة من طريق أبي عمرو السماك عن ابن مسعود بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه: يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، ثم نبيكم، ثم الملائكة، ثم الصديقون، ثم الشهداء. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه به. وزاد أبو داود في روايته: لا يشفع أحد بعده أكثر منه، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإنه حديث غريب جدا، ويحيى بن سلمة بن كهيل ضعيف. قال إذا خالف الحديث الواضحة الصحيحة فلا ينبغي أيضا إراده إلا لأجل أن يبين وجه ضعفه. قال: وفي الصحيح من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا: إذا خلص المؤمنون من الصراط ورأوا أنهم قد نجوا، فما أنتم بأشد مناشدة في الحق بعدما تبين منهم لربهم عز وجل في إخوانهم الذين في النار، فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويغزون معنا. فيقال لهم: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار. ثم يقول: نصف دينار. ثم يقول: مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. قال أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة فيقولون: هؤلاء عتقاء الله، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا، أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقال لهم: عندي لكم أفضل من هذا. فيقولون: ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. في هذا الحديث قد يقول مثل سائل، وكذلك في الأول، أنه يذهب إلى النار ويخرج منها من كان كذا وكذا إلى آخره. والنار ليست سهلة، كيف يذهب ويخرج؟ ثم كيف يعرف الذي في قلبه مثقال ذرة والذي في قلبه أدنى من ذلك؟ وكل هذه أمور يظهرها الله لهم ويعلمهم الله. والنار لا تضرهم، وإنما النار لأهل الفساد والإلحاد والكفر والعناد، أما المؤمن فهي لا تضر، والله على كل شيء قدير. ولهذا يذهب أحد أهل الجنة إلى النار ويطلع فيها ويكلم من يشاء منهم وهو في الجنة، كما قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين، يعني من المؤمنين. ما قال: هل أنتم مطلعون، يقول لأصحابه: هل أنتم مطلعون معي في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني اطلع هو على النار فرآه في وسط الجحيم، سواء الجحيم يعني في وسطها. فصار يخاطبه يقول له: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في النار، إلى آخره. وفي هذا يعني أنواع من ما ذكره الله جل وعلا في أمور الآخرة وأمور الجنة لا تشبه ما نعرفه، والواجب الإيمان بها كما أخبر ربنا جل وعلا وكما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله جل وعلا جعل النار غير مؤثرة على من يشاء، وجاء أنه إذا النار العبور من فوقها في الموقف، الصراط يوضع على النار نفسها ويكون حار، الصراط أحر من الجمر مع أنه متحرك، فكيف يثبت الإنسان على صراط يتحرك وهو حار شديد الحرارة والنار يراها تحته؟ لو قيل الإنسان مثل ينصب له خشبة بالسطح هذا بين السطحين فيقال له اعبر، ما يستطيع، وهو ينظر تحته هو كذا ولا يستطيع. فكيف إذا كانت النار، وكيف إذا كان متحرك، كيف إذا كان دقيق أيضا؟ فالحقيقة العبور والسير بالأعمال وليست بالأقدام ولا بالقوة. ولهذا جاء أن النار تقول لبعض المؤمنين: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، يعني هذا جزاء الله جل وعلا لمن يشاء. فعلى كل حال لا يجوز لأحد أن يعترض على ما ذكر في هذه الأحاديث ويقول إن هذه تخالف العقل، تخالف المحسوس والمعقول، لأن أمور الآخرة على خلاف ما نعهد ونعرف، فيجب أن نؤمن بها على ما جاءت، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وما قال الله جل وعلا. نعم. فصل في أصحاب الأعراف. قال الله تعالى: أصحاب الأعراف اختلف فيهم، والأعراف هو المرتفع الذي يشرف على الجوانب التي عن يمينه وشماله، وقد أخبر الله جل وعلا أن هذا بين الجنة والنار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فنادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني أنهم لم يدخلوا الجنة ولكنهم عندهم طمع في دخولها. يقول العلماء: ما جعل الله جل وعلا الطمع في قلوبهم إلا أنه سيدخلهم الجنة، فيكلمون أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولم يأتي في القرآن أنهم يدخلوا الجنة، ولكن يعني هكذا أنهم يطمعون. فالطمع يدل على أنه والرجع يرجون. واختلف فيهم من هم. قيل هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يرجح واحد منها، فبقوا على الأعراف. وقيل هم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن آبائهم وأمهاتهم فقتلوا، فمنعهم قتلهم في الجهاد دخول النار، ومنعهم عصيانهم والديهم دخول الجنة فبكوا على الأعراف، وقيل غير هذا والله أعلم. نعم. قال: فصل في أصحاب الأعراف. قال الله تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: الأعراف سور بين الجنة والنار، وعليه رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار. وقال الشعبي: يعرفونهم بسيماهم، يعني بصفاتهم وليس بأسمائهم، لأن أهل الجنة أهل النار وجوههم مسودة، وأهل الجنة وجوههم مبيضة. نعم. وقال الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه قال: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم عن دخول النار، وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك عز وجل فقال: قوموا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. رواه البيهقي. من وجه آخر عن الشعبي: لا شك أن رحمة الله أشمل وأعم من عذابه، وأنها تغلب عذابه جل وعلا، ولهذا ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا استقروا بها بقي مساكن كثيرة في الجنة لم تسكن، فينشئ الله لها خلق لم يعملوا شيئا فيسكنهم فضل الجنة. أما النار فهي كذلك تسأل الوعد، لأن الله وعد الجنة أن يملأها، ووعد النار أن يملأها، قد أقسم ليملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة يعني الجن، كفار الجن، والناس بنو آدم، فتبقى كل ما أدخل فيها جماعات تقول هل من مزيد، تطلب الزيادة، هذا هو الصحيح. كلما ألقي فيها فوج قد طلبت المزيد، يضع عليها رب العالمين جل وعلا رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى وتتضايق على من فيها، وتقول قط قط، يعني امتلأت، ليس في متسع لأحد. فالله لا يظلم أحدا وهو رؤوف رحيم جل وعلا. ولكن مع هذا كله ينبغي للإنسان أن يعمل لنفسه ويجتهد باجتناب المعاصي وفعل الطاعات، ولا يفرط ويعتمد على رحمة الله ويقول، فإن هذا فيه غرور. فالله أمرنا بالعمل ونهانا عن المعصية، وأيضا يقول جل وعلا أمرنا بالمسابقة، مسابقة إلى الجنة والمسارعة إليها بالأعمال الصالحة. وإذا مات الإنسان انقطع عمله وليس له إلا هذا المجال في هذه الحياة اكتسب العمل، فيجب أن يجتهد في خلاص نفسه، وكل إنسان يموت سوف يندم. لماذا؟ إن كان من أهل السعادة ندم لماذا ما تزود، وإن كان من أهل الشقاء ندم لماذا ما تاب واستعتب. فلا بد أن يكون الإنسان عنده اهتمام بنفسه ويعمل لعل الله جل وعلا يدخله في رحمته، والله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما الغرور الذي يغتر فيه بعض الناس ويقول مثلا إذا كان القدوم على كريم فلا يهمك تزود من المعاصي، هذا غرور وهذا من الشيطان. وإلا الله جل وعلا يقول نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، من يطيق عذاب الله جل وعلا؟ نعم. قال رواه البيهقي من وجه آخر عن الشعبي عن حذيفة مرفوعا وفيه نظر. قال وقال سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال أصحاب الأعراف رجال تستوي حسناتهم وسيئاتهم فيذهب بهم إلى نهر يقال له الحياة، تربته ورد وزعفران، وحافتاه قصب من ذهب مكلل باللؤلؤ، فيغتسلون فيه فيبدو في نحورهم شامة بيضاء، ثم يغتسلون فيزدادون بياضا، ثم يقال لهم تمنوا ما شئتم فيتمنون ما شاءوا، فيقال لهم لكم ما تمنيتم 70 مرة، فأولئك مساكين أهل الجنة. وقد وردت أحاديث فيها غرابة في شأن أصحاب الأعراف وصفاتهم تركناها لضعفها والله أعلم. ذكر آخر من يخرج من النار.